الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 88 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 70 بعد 200، وهي قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. أية نفقة تنفقها، صغيرة أو كبيرة، جليلة أو حقيرة، سرا أو علانية، وأنت في ضيق مادي وأنت في بحبوحة مادية، في حياتك وبعد مماتك. وما أنفقتم من نفقة، هذه المن تفيد استغراق أفراد النوع، تفيد استغراق أفراد النوع مهما قلت. وما أنفقتم من نفقة، لو أنفقت ليرة واحدة، أو لو أنفقت مليون ليرة، لو أنفقت نفقة سرا أو علانية، وأنت متضايق ماديا وأنت في بحبوحة، كل أنواع النفقات. وقد يكون الإنفاق ماديا وقد يكون من نوع آخر، كل أنواع الإنفاق بكل مستوياته وكمياته ودرجاته وصفاته وملابساته في علم الله عز وجل. يعني أنت دقق، لو زرت مريضا ومعك هدية، أنت ماذا تفعل؟ تضع بطاقة على الهدية ليعلم هذا الذي زرته أن هذه الهدية منك. إذن المنفق حريص أن يعلم من أنفقت من أجله أن هذا الإنفاق منك. هذه القضية الأساسية في الإنفاق مغطاة بهذه الآية. معك إيصال، ما في معك إيصال، هناك شهود، ما في شهود، نوهت ما نوهت، سكتت، تكلمت، صرحت، فإن الله يعلم. لذلك المؤمن إذا أنفق نفقة في سبيل الله مطمئن أشد الطمأنينة إلى أن الله يعلم. وهذا الذي يبعدك عن النفاق، وهذا الذي يبعدك عن استجداء المديح، وهذا الذي يزهدك في أن يكتب اسمك مع المحسنين وأن يكون لك وجاهة عند الناس، كل هذا أنت مستغن عنه لأن الله يعلم. وإذا كان الله يعلم فغيره إن علم أو لم يعلم سيان، علم أو لم يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، واحد نذر إن شفى الله ابنه ليوزعن لحما على الفقراء، هذا نوع من الإنفاق، لكن إنفاق مشروط. الإنفاق الأول إنفاق من دون شرط، الإنفاق الثاني إنفاق مشروط. لكن أنا أضع بين أيديكم هذه الحقيقة: الله عز وجل لا يشارك ولا يجرب، والأولى أن تنفق من دون شرط، لأن الله يعلم، يعلم أن الإبن مريض وأن هذا الأب حريص على شفاء ابنه. يا رب أنا أنفقت هذه النفقة لعلك تنظر له بالشفاء، أما إن شفيته أدفع، إن شفيته أدفع، مقبول، ولكن الأكمل أن تنفق بلا شرط. مقبول أن تنذر نذرا، ولكن الأكمل والأقوى والأبلغ والأرقى أن تنفق النفقة من دون شرط. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. لذلك قالوا الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. الله جل جلاله على علو مكانه وعلى علو قدره يسترضى ويسترضى بالصدقة. فإذا وجدت أنك بعيد عن الحق قليلا، أو أن شبح مصيبة لاح أمامك، أو أن شيئا تخافه يقترب منك، أو أن عدوا متربصا يريد أن يوقع بك وليس لك أحد يعينك إلا الله، فاسترضي الله بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها وتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. وصدقة السر تطفئ غضب الرب. وكم من بلاء صرفه الله بالصدقة، وكم من مرض شفي الإنسان منه بالصدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. وسميت الصدقة صدقة لأنها تؤكد صدق الإنسان في محبة الله. فالمال رخيص عنده أمام رضوان الله، المال محبب، فإذا أنفقت المحبب من أجل من تحبه أكثر. الصدقة برهان على أنك مؤمن، يعني هناك أعمال تفعلها لك هذه لا ترقى بك، أما هناك أفعال تفعلها تعارض فيها رغبتك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ما قيمة الإنفاق لو أنك لا تحب المال؟ لأنك تحب المال للإنفاق قيمة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يحب المال، يحب أن يكثر منه، يحب أن يكنزه، يحب أن يكون مطمئنا لرصيد مرتفع له. فإذا أنفقت الشيء المحبب ترقى عند الله عز وجل. لولا أنك تحب المال لما ارتقيت بإنفاقه، لولا أن الله ركب فينا حب المال لما ارتقى الإنسان بإنفاقه. أيها الإخوة، ما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة، إذا كنت في فقر فالإنفاق له أجر أكبر. إذا كنت في حاجة إلى المال وقد أنفقته في سبيل الله فلك أجر أكبر. إذا كنت في شبابك صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر وأنفقت المال فالأجر أكبر. إذا كان الذي أنفقته يساوي نصف ما تملك فالأجر أكبر. من هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رب درهم سبق ألف درهم. قد ينفق شاب ألف ليرة وهو يملك ألفا وخمسمائة، هذا الألف يزيد عن مليون يملك صاحبه 200 مليون. رب درهم سبق ألف درهم، درهم تنفقه في إخلاص خير من 100,000 درهم ينفق في رياء، درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. الإنسان على فراش الموت قد يتصدق، أعطوا فلانا 100,000، أعطوا فلان 1,000,000. في هذه اللحظات لا قيمة للمال عندك، لك أجر لكن ليس كما لو أنفقته وأنت صحيح وأنت تحتاج هذا المال. على كل أيها الإخوة، الآية عالجت نقطة بالإنفاق مهمة جدا، أنك إذا أنفقت نفقة بلا قيد أو شرط أو مشروطة هي النذر فإن الله يعلمه. إذا لا قيمة للإنسان، ولا قيمة لمديح الناس، ولا قيمة للشهود، يكفي أن الله يعلم أنك أنفقت هذا المال ابتغاء وجهه ورضوانه. الإنفاق له ملابسات كثيرة، الإخلاص يرفع قيمة الإنفاق، أن يكون المال قليلا يرفع قيمة الإنفاق، أن ينفق المال وأنت صحيح شحيح يرفع قيمة الإنفاق. هناك عوامل كثيرة ترفع قيمة الإنفاق، وهناك عوامل كثيرة أيضا تخفف من قيمة الإنفاق. من أنفق رياء لا قيمة لإنفاقه، ومن أنفق وقد زهد بالمال وقد صار المال لا يعني عنده شيئا، ليس هناك كبير قيمة لإنفاقه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الآن ما معنى الظالمين هنا؟ ما علاقة الظالمين بالإنفاق؟ يعني إذا أنفقت رياء فأنت ظالم لنفسك، هي واحدة. إذا أنفقت رياء فأنت ظالم لنفسك، إذا أنفقت وأتبعت ما أنفقت المن والأذى فأنت ظالم لنفسك، إذا أنفقت نفقة قليلة إلى جنب ما تملك فأنت ظالم لنفسك. وما للظالمين بالرياء والمن والأذى، أو لو أنفقت نفقة في غير محلها فأنت ظالم لنفسك. لو أنفقت نفقة من أجل شهوتك وميولك فأنت ظالم لنفسك. هذا الذي يظلم نفسه سوف يعاقب، لن يجد أحدا يمنع عنه عقاب الله عز وجل. لو أن الله أراد أن يهلك مال إنسان أنفق ماله رئاء الناس لن يجد نصيرا يحول بينه وبين عقاب الله عز وجل. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، يعني في أمكنة مناسبة، في مواقف مناسبة جدا يجب أن تعلن أنني أدفع هذا المبلغ. يعني مرة حضرت في حفل في دار الأيتام وصار التبرع علنا، جمع مبلغ كبير جدا، يقول أنا أدفع 100,000، يستحي أن يدفع أقل من ذلك لأن حجمه المالي كبير جدا، فكل واحد يعطي رقم يتناسب مع حجمه المالي، فكان المجموع كبيرا جدا. في بعض السنوات كان هناك توجيه آخر ألا يعلن عن الأسماء والأرقام، فكان المبلغ أقل من العشر. تجربة عاينتها بنفسي، في مواطن يجب أن تعلن أنا أنفقت كذا. إن تبدو الصدقات فنعما هي. الآن أولا تشجعون الآخرين، أنت شجعت، وثانيا ليست هذه النفقة متعلقة بإنسان، متعلقة ببناء مسجد، متعلقة بدار أيتام، متعلقة بمعهد شرعي، متعلقة بصندوق العافية مثلا، متعلقة بصندوق الزواج. لا تجرح أحدا بهذا الإنفاق. أما إذا كان هذا الإنفاق متعلقا بإنسان، فلان الفلاني يحتاج إلى مساعدة، أنا دفعت له 10,000، إذا كان الإنفاق متعلقا بإنسان ينبغي أن لا تعلن هذا الإنفاق، أن يكون بينك وبين الله. يعني في مواطن الإعلان أولى. إذا ما تعلق بإنسان ونوى المنفق التشجيع، وفي مواطن أخرى الكتمان أولى إذا تعلق بإنسان وليس هناك منافسة في الدفع. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني يلي عنده احتمال يرائي الإنسان ضعيف المقاومة أمام الرياء ينبغي أن ينفق من دون رياء، أن ينفق سرا، أن ينفق مع الكتمان. حينما تشعر أن نفسك تحدثك أنك محسن كبير وأنك بهذا أصبحت فوق الناس، إن شعرت بهذا ينبغي أن تكتم إنفاقك. وإن كان إيمانك قويا جدا ولا تعبأ بهذه الوساوس ولا تعلق كبير أهمية على يعني ما يقوله الناس عن إحسانك، ولم يتعلق الإنفاق بإنسان وأردت التشجيع أعلن هذا الإنفاق لتكون قدوة للآخرين، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يعني خبير، ما إذا أردت بهذا الإعلان المراءة أو أردت التشجيع، من يعرف ذلك؟ لا يعلم هذا إلا الله. أنا أعلنت عن إنفاق، يا ترى أنا أريد سمعة، ثناء، مديحا، مكانة، تألقا، وجاهة، أو أريد أن أشجع المنفقين؟ هذا لا يعلمه إلا الله، وهو وحده يعلم ويكافئ، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم، يعني أنت يا محمد لا تستطيع أن تهدي أحدا قسرا، إنهم مخيرون، يعني الهدى الذي يقودهم إلى الإنفاق لا تملكه أنت، إنك لا تهدي من أحببت. ليس عليك هداهم، إنك لا تستطيع أن تهدي من تشاء لأنهم مخيرون. وليس عليك هداهم، لست محاسبا عن ضلالهم، ولكن الله حينما يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني فحوى دعوتك حق، ولكنك لن تستطيع أن تهدي من تشاء. كل إنسان له اختيار، فليس عليك هداهم، ليس عليك أن تهديهم الهدى الذي يدفعهم إلى أن ينفقوا، ليس عليك، عليك أن تبين لهم، عليك أن تبلغهم، عليك أن تذكرهم، عليك أن تحثهم، ليس عليك أن تجبرهم على ذلك، إن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، ولكن الله يهدي من يشاء، من يشاء أن يهتدي إليه يهديه الله عز وجل، والأولى أن يعود فاعل يشاء على الإنسان، ولكن الله يهدي من يشاء الهداية. أنت مخير، إن شئت الهداية يهديك الله عز وجل، وإن أردت خلاف الهداية الله عز وجل يدفعك إلى ما تريد لأنك مخير، ولأن مشيئته متعلقة برغبتك أنت، مشيئته سماح لك. المشيئة هنا إذا ارتبطت باختيار الإنسان مشيئة سماح، أنت أصررت على هذا الشيء فسمح الله لك أن تهتدي أو أن تبقى في ضلال. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. يعني لو فرضنا إنسان عنده صندوق حديدي وله فتحة، فكلما زاد من مصروفه شيء وضعه في هذا الصندوق، يعني هذا الذي وضعه في الصندوق كثره الصندوق كله له، فكيف إذا كان كل شيء يدفعه في هذا الصندوق سيتضاعف ملايين المرات؟ وما تنفقوا من شيء من خير فلأنفسكم. يعني تروي كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع لحم شاة ومعه السيدة عائشة، وزع أعضاءها وأجزاءها ولم يبق منها إلا كتفها. السيدة عائشة يعني تريد أن تأكل من هذا الطعام، قالت يا رسول الله لم يبق إلا كتفها، دعه لنا. فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها، بل بقيت كلها إلا كتفها. يعني تروي القصص أن سيدنا عمر أمسك تفاحة قال أكلتها ذهبت، أطعمتها بقيت، بين أيديك مال، المال الذي تنفقه يذهب، تنفقه على طعامك وشرابك ولباسك ولذائذك ومتعك يذهب، والمال الذي تعطيه للفقراء يبقى، ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله يعني من ألطف توجيهات هذه الآية أن هذه الآية خبرية لكن جاءت بمعرض الإنشاء، يعني أنفقوا ابتغاء وجه الله، أنفقوا ابتغاء وجه الله، كأن يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا شأن الوالدات، وكأن الله يقول يا أيتها الوالدات أرضعن أولادكن حولين كاملين، هذا يشبه قوله تعالى ومن دخله كان آمنا على بيت الله الحرام، يعني يا أيها المؤمنون اجعلوه آمنا، ينبغي أن يكون آمنا، هذا على شاكلة قوله تعالى الطيبون للطيبات، يعني يا أيها الذين آمنوا زوجوا الطيبين للطيبات. هي آيات جاءت على شكل خبر لكن قصدها الإنشاء والطلب. كذلك هنا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني الأصل في الإنفاق أن يكون ابتغاء وجه الله، لا يسمى الإنفاق إنفاقا إلا إذا كان ابتغاء وجه الله، لا يكون الإنفاق عبادة إلا إذا كان ابتغاء وجه الله، هكذا. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، هذا المعنى الثاني. أخواننا الكرام، بالإنفاق في معنيان أساسيان، أن تعلم أن الله يعلم وأن يعوض عليك الذي أنفقته. فأول آية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الآية الثانية وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. لكن طبعا بالتأكيد ليس معنى هذه الآية أنك إذا أنفقت 1000 ليرة الساعة السادسة صباحا يأتيك الساعة السابعة 10,000، لو أن الأمر كذلك لالتغى الاختيار. أقول للناس ادفع 100 خذ 1000، سوف تجد 1,000,000 إنسان واقفين بالدور. لا، تدفع ولكن بعد حين، تدفع ابتغاء وجه الله، تدفع ولا تنتظر التعويض، تدفع ولا تنتظر المقابل، تدفع ولا تنتظر أن يوفى إليه، تدفع ابتغاء وجه الله، ولكن الله جل جلاله لا بد من أن يضاعف لك الذي أنفقته أضعافا كثيرة، وقد يصل هذا إلى 700 ضعف، يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تنفق شيئا دون أن يعوض عليك أضعافا مضاعفة. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يا أخوان لو أن الإنسان عرف كرم الله عز وجل وعرف ما عند الله في الدنيا والآخرة والله لأنفق إنفاقا بغير حساب. وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم أصبح عندهم رغبة في الإنفاق لدرجة أنهم كلما أنفقوا ازدادوا قوة وثراء. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني يقول ماذا أفعل إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء؟ شو سيدي حاليا؟ يعني كل واحد منا حوله ناس أغنياء لكن محسنين، تجد ينفق بغير حساب بغير حساب، والله يعطيه بغير حساب. التعامل مع الله مدهش مدهش. تنفق، يعني أحد أخواننا الكرام، والله أنا أروي هذه القصة لأنه نادرة جدا، يعني يعمل عمل بسيط جدا 2000، قصة قديمة يمكن شيء 20 سنة، يعني 2500 بالشهر، عمل تجاري محدود جدا. فجاء أخ مؤمن قال له أنا فقدت عملي ولا دخل لي، ما في أمل. قال له تعالى أتقاسم معك هذا الدخل. دخلي كان 2500 صار 1250 و1250. الله ألهمه لك شغلة جديدة ببيع يعني معين، يعني أول شهر بعد هذه المناصفة جاهن 15,000 ليرة. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تنفق ابتغاء وجه الله وألا يعوض عليك الأضعاف المضاعفة. إن الله كريم، لكن إياك أن تنفق وأنت تنتظر التعويض. أنفق ابتغاء وجه الله، أنفق ولا تنتظر أن يوفى إليك شيء، لكن الله عز وجل لا ينساك من فضله. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآيات فيها معنيان: الأول أن الله يعلم ما تنفق، والمعنى الثاني أن الله يوفي إليك ما تنفق أضعافا مضاعفة. ما الذي يمنعك أن تنفق؟ إلا البعض، ضعف الإيمان، وإلا الجهل بما عند الله عز وجل. لا يمنعك من الإنفاق إلا ضعف إيمانك وجهلك بما عند الله من عطاء كبير. ثم يقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيها الإخوة، من أولى الناس أن تنفق عليهم؟ قال تعالى للفقراء. يجب أن نفرق بين الفقير والمسكين على اختلاف في التعريف. على كل أحدهما ترده اللقمة واللقمة، والتمرة والتمرة، والثاني لا يجد حاجته. الإنسان له دخل، له دخل 5000 ليرة، لكن مرض ابنه مرضا شديدا، دخله يكاد يكفي طعامه وشرابه، مرض ابنه مرضا شديدا، هذا يحتاج إلى مساعدة لو أن له دخل. فالفقير هو الذي لا يجد حاجته، يعني دخله أقل من حاجته. أما المسكين ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرة، الموضوع آخر. يعني ممكن تعطي إنسان أنيق ساكن بالبيت ملك، عنده سيارة صغيرة جدا أساسية جدا في حياته، بحاجة إلى عملية لابنه جراحية، هذا فقير لا يجد حاجته. والفقير يجب أن تؤمن له، أن يؤمن له طعامه وشرابه وكسوته ومركبه، وقد يكون دراجة، ويؤمن له تطيب أولاده وحرفته وأدوات حرفته، أي أساسيات. فهناك شخص يعني لا يدفع إلا لمتسول، وقد يكون أغنى من الدافع، قد يكون أغنى من الدافع بكثير. على كل، ما دام هذا الفقير الذي يحتاج أن تساعده دقيق، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف، تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا، هذا الذي يجب أن تنفق عليه لا يسألك ويتجمل ولا يرخ إطلاقا وتحسبه غنيا، يقتضي هذا الكلام الإلهي أن تبحث أنت عنه. هو لا يسألك، لا يقتحم عليك، لا يطلب منك بقوة، لا يلح، هو متعفف لا يسأل، ماء في الوجه، عزيز النفس، متجمل، أنيق، لا يرتدي ثيابا بالية كي تشفق عليه، يتأنق في ملبسه، يتجمل في حركاته وسكناته، لا يتضعضع لغني، لا يذل نفسه أمامه، يطلب حاجته بعزة النفس. هذا الذي ينبغي أن تعطيه. هذا لا يسألك، فكيف أعرفه؟ هذا ينبغي أن تبحث عنه، ينبغي أن تبحث وأن تسأل وأن تدقق. كلما التقيت بإنسان مؤمن عزيز النفس متجمل اسأله عن أحواله، أعليه دين؟ ما شأنه؟ أولاده في المواسم الأساسية، موسم البرد، موسم المدارس، هل هي بحاجة إلى شيء؟ هو لا يسألك، لأنه هو لا يسألك. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل يسأل وقد يسأل بوقاحة وقد يسأل بقوة وقد يعيد عليك السؤال وقد يقف أمامك بني غادر بشك عليه وقد يلح عليك وقد يقسو عليك بالكلام، أما الذي يستحق أن تعطيه لا يسألك. لذلك ينبغي أن تبحث عن الذي يستحق لا تعرفه، يجب أن تتعرف عليه. من هم الفقراء؟ قال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. لا أحب أن أفصل في هذا، لكن إنسان يقوم بعمل يعلم أولادنا القرآن الكريم، يعلم الطلاب في المدارس، معاشه لا يكفي أيام معدودة، هو عنده دوام كامل 6 أيام بالأسبوع. هذا الذي يؤذن، هذا الذي يخدم، هذا الذي يعمل عمل أساسي، لكن كل وقته من أجل مبذول. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما في عنده وقت يتاجر، ما في عنده رأس مال يتاجر، ما في عنده خبرات التجارة، لكن له عمل مهم جدا في الحياة. يعني ببعض البلاد الأجنبية تستقبل طالب علم من بلاد مسلمة ليعلم أبنائه، لا يعمل إلا بتعليم الأبناء، يجب أن يؤمن له مبلغ يعيش منه. فنحن مدرسين الديانة فرضا، مدرس كل وقته في التعليم 36 ساعة بالأسبوع، يعلم أبناءنا التربية الإسلامية، يجب أن يأخذ دخل يعيش كريم هو وأولاده. وفهمكم كفاية. هذا الذي حصر في عمل دعوي، حصر في عمل ديني، حصر في عمل من أعمال البر والتقوى، كل وقته في هذا العمل، هذا يعد فقيرا. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. الضرب في الأرض التجارة، يعني وقته لا. في بعض الجامعات هناك أستاذ باحث ما بيدرس، يؤلف كتب، هناك من يؤلف، هناك من يدرس، هناك من يعلم، هناك مدرس تربية دينية، هناك مدرس لغة عربية، هناك مؤذن، هناك إمام، هناك يعني هناك أعمال كثيرة جدا في الدعوة والتعليم، تحتاج إلى تفرغ، ويحتاج التفرغ إلى إنفاق. إذن هؤلاء يستحقون أن يأخذوا من بيت مال المسلمين ما يسد حاجتهم ويوفر لهم كرامتهم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يعني في نقطة بحب تكون واضحة عندكم، في أغنياء يعني عندهم نظر بعيد جدا، يبحثون عن أناس إيمان كبير وعفة عالية وكرامة عالية جدا، يمدونهم بما يحتاجون بلا ضجيج، بلا يعني جلد، بلا تباهي، بلا من، بلا أذى. البطولة لا أن تنفق، أن تضع النفقة في مكانها. البطولة ألا تعطي للمتسول، البطولة أن تعطي العفيف الذي لا يسألك شيئا، هذه البطولة. لذلك أنا أتصور أنك إذا أنفقت مبلغا بعد بحث دقيق ودرس عميق وبعد سؤال وجواب حتى عرفت هذا المؤمن الذي لا يسأل ولا يطلب ولا يبذل ماء وجهه، ووضعت هذا المبلغ عنده سرا بينك وبينه دون أن تعلم أحدا ودون أن تذكر اسمه ودون أن تشهر به، هذا الإنفاق يتضاعف أضعافا كثيرة. في أشخاص لمجرد أن ينفق المال يرتاح، لا، هناك مهمة بعد أن تقرر إنفاق المال. أين تضع هذا المال؟ يجب أن تضعه في مكانه الصحيح. قد تعطيه لإنسان يبدو لك غنيا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكن ما في شيء، ما في شيء إطلاقا، لكنه كريم النفس. حتى أن بعض علماء الفقه قال هذا الذي كان غنيا فافتقر يصح أن يأخذ من مال الزكاة، هو قوي، مع أن النبي يقول يعني الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي. الغني ممنوع يأخذ صدقة، طيب القوي ممنوع يأخذ صدقة. طيب معقول إنسان كان غني كبير وافتقر فجأة إذا اشتغل عتال؟ أنت قوي. الإسلام عظيم، الإسلام واقعي. هذا الغني الذي افتقر يعطى من بيت مال المسلمين ما يسد حاجته ولو كان قويا، حفظا لماء وجهه. يقول عليه الصلاة والسلام أكرموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر وعالما ضاع بين الجهال. للفقراء الذين طبعا إذا يجوز أن نعطي المؤذن راتبا والإمام راتبا والمدرس راتبا والذي يعمل على جمع الزكاة راتبا وكل من له عمل يستغرق كل وقته في سبيل الله، والذي يجاهد في سبيل الله يستحق راتبا. هذا غير ممكن. إنسان يعمل في الخدمة يدافع عن بلاده، يدعو إلى الله عز وجل، يجاهد في سبيل الله، هذا من أين يأكل؟ هذا الذي يستحق أن نعطيه. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والله أيها الإخوة، الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله يتألق تألقا لا يعلمه إلا الله، قريب من الله، يشعر بقيمته، يشعر أنه ذو خير عميم، يشعر بعمله الطيب. هذا المال الذي وهبك الله إياه يمكن أن ترقى به إلى أعلى عليين إذا أنفق في طاعة الله. أنا مرة حضرت حفل تخريج طلاب من حفظة القرآن الكريم، ألقيت كلمة رائعة، قال المتكلم، قال أنا أشكر هؤلاء الطلاب الذين حفظوا كتاب الله، وأشكر الذين علموهم كتاب الله، وأشكر الشيوخ الأفاضل الذين امتحنوهم، كلام طيب. قال وأشكر هؤلاء الأغنياء الذين تبرعوا لكل حافظ كتاب الله بعمرة إلى بيت الله الحرام. قال المال شقيق الروح، هذا تعلم وهذا علم وهذا فحص، طيب وهذا الغني ماذا فعل؟ شجع. قال كل واحد حافظ كتاب الله له عندي عمرة، شاب صغير ركب طائرة ذهب إلى بيت الله الحرام، نزل بفندق، لا حاله مكرم بالمجتمع، تكريم كبير. فيبدو أن هذا الذي شجع الصغار على حفظ كتاب الله ليس أقل أجرا من الذي علمهم. المال شقيق الروح. هؤلاء الذين معهم أموال والله متاح له أن يكونوا في مرتبة العلماء والدعاة، لأن المال عنصر أساسي في الحياة. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. كيف أن النبي جعل المنفق في مستوى الداعية تماما؟ المال شقيق الروح. نحن بحاجة إلى دعاة، بحاجة إلى أغنياء ينفقون. فيا أيها الإخوة الكرام، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا تحب أن يطمئنك الله عز وجل، وأن يحفظ لك صحتك وأهلك وأولادك ومالك، وأن يهبك سكينة تملأ قلبك سعادة؟ أنفق، أنفق بلال ولا تخش من بالعرش إقلالا. عبدي أنفق، أنفق عليك، أنفق، أنفق عليك. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم الذي يكافي عملهم ولا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون عن الماضي. أيها الإخوة، أنا لا أقول لكم يجب أن تكونوا أغنياء حتى تنفقوا، لا لا، يمكن أن تنفق 5 سيارات بإخلاص شديد. كنت أقول حينما أدعو للتبرع 5 سيارات على العين والرأس. قد يدفع طفل، أعجبني مرة في مؤتمر الأوقاف حضرته أن هناك وقف في بعض الدول الإسلامية للصغار، مثلا تأسيس معهد شرعي هو أسهم السهم فرضا 100 ليرة حتى يشجع أطفال المدارس، يدفع 100 ليرة وأنت لك وقف، يعني حجزت من مالك جزءا لوقف مستمر إلى آلاف السنين. كل من تعلم في هذا المعهد في صحيفة من وقف هذا المال لبنائه، وقف خاص الصغار. نعود أنفسنا أن ننفق ونعطي ونحل مشكلات الناس حتى الله عز وجل يرحمنا، لأنه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني هناك من ينفق على ملذاته الملايين المملينة، وهناك والله حدثنا أخ فات لبيت قال إنه غرفة الاستقبال تزيد عن 200 متر، حشدت زوايا هذه القاعة أو هذه الغرفة أو هذا الصالون بتحف أقل تحفة 500,000. قال والله بتحفة واحدة يزوج شابين، ماذا تنفعه هذه التحف؟ ماذا تنفعه؟ هذا الذي يحل مشكلات المسلمين يرقى عند الله. أما الذي ينفق المال على متعه وملذاته وعلى مكانته وعلى مظاهره، هذا بعيد عن الله بعد الأرض عن السماء. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله أيها الإخوة، نحن في بلد طيب وهناك من ينفق بغير حساب، يعني والله ما من بلد في من حولنا في إنفاق هذه البلدة الطيبة. عزيز، تذهب إلى مساجد بمدن أخرى، يعني أكبر تبرع 8,000، عندنا 600,000، 400,000، 500,000 بالجمعة الواحدة، في حفل واحد مبلغ ضخم من أجل صندوق يعني الرعاية الاجتماعية وصندوق المعالجة الصحية. فيا أيها الإخوة، عليكم بالإنفاق، الإنفاق يجعلكم تتألقون عند الله عز وجل، الإنفاق دليل حبك لله عز وجل، الإنفاق برهان على أنك محب لله، برهان عملي حقيقي. ونتابع هذه الآيات في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.